يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن سورة الإخلاص إنها لتعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص هي وصف الرحمن محض الواحد الأحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله أحد في أقواله لا ند له لا شبيه له لا نظير له لا ولد له لا والدة له كل هو الله أحد الله الصمد الكامل في علمه الكامل في حلمه الكامل في عدته الكامل في قدرته الكامل في سؤده هو الله ليس كمثله شيء فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنصف قدرته مقهور بجلال قبضته الله الصمد الباقي بعد فناء الخلق لم يلد ولم يولد كيف يكون مولودا وهو الأول الذي ليس قبله شيء سورة الإخلاص عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربه وأعجب منه بطن قد حواه وقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي باللذائذ فهل هذا إله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تقول إلا يا الله هو الله يا مجري الأنهار عاذبة الندى يا خاب يوما من دعا ورجا يا أيها الإنسان مهلا يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أخراك سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان تفسير سورة الإخلاص لفضيلة الشيخ محمد بسيوني والآن مع مادة هذا الشريط إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتري وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، نحن قد تحدثنا قبل ذلك عن تفسير أعظم سورة في القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفاتحة. ثم تحدثنا عن تفسير أعظم آية في القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي. وها نحن اليوم بإذن الله جل وعلا وبقوله ومدده وقوته، نتحدث عن تفسير سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص إنها سورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن السورة إذا كانت مكية فإن غالب الموضوع فيها يكون عن تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، لأن غالب المخاطبين منكرون مستكبرون معاندون. لذلك قال الله جل وعلا في هذه السورة: قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة في أغلب الصلوات، وأيضا كان يقرأها خصوصا في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وفي الركعة الثانية من سنة الطواف، وأيضا كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء، وعند المرض، وعند النوم، وفي عموم الصلوات، وفي دبر الصلوات المكتوبات. بل بين عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ويرددها، فلما أصبح هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له من هذا الآخر، فكأن الرجل يتقالها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القاسمي رحمه الله تعالى: إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. وقد جمعت هذه السورة الأسماء والصفات. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: وليس في القرآن الكريم سورة هي وصف الرحمن محض إلا هذه السورة. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا الحديث رواه البخاري في صحيحه فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع من اجتمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم دخل عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، أي قل هو الله أحد. أيضا ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أيضا ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، والنفث أي النفخ بلا ريق، نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا. ولنا وقفة بإذن الله جل وعلا في الشهر القادم مع المعوذتين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم وما بلغت يداه من جسده. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية أخرى تقول: فلما اشتكى كنت أمسح بيدي لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلوات ربي وسلامه عليه. كل هذه أدلة على فضائل هذه السورة الكريمة، ألا وهي سورة الإخلاص التي يقول الله فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، أي قل يا محمد. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. قال تعالى: قل هو الله أحد، فالله جل وعلا أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد، فالله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل. الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. قل هو الله أحد، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد أي الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، الكامل في سدده. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. الله الصمد أي الكامل في علمه وحلمه وقدرته وعزته. وقال بعض المفسرين: أي الذي لا يأكل ولا يشرب، لأنه القائل والله غني حميد، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، لا يحتاج إلى معين ولا وزير ولا ناصر، فهو الغني الحميد. وقال بعض المفسرين: الصمد أي الباقي بعد فناء خلقه، فهو القائل سبحانه: كل من عليها فان، أي كل من على الأرض من الإنس والجن والحيوان هالك وسيموت، ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء، ذو الإنعام والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه عبارة عن ذات الله الباقي الدائم، مع إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وقال بعض المفسرين: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: أي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا يسمى من تفسير القرآن بالقرآن. وإذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى عند المفسرين، والآية تحتمل هذه المعاني بالكلية، فلا بأس أن نجمع بين كل هذه الأقوال كما بينا في درس التفسير تفصيلا. فالشاهد من الكلام أن الله جل وعلا صمد. قال بعضهم: معنى الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كقوله تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. معنى الطارق أي النجم الثاقب. فمعنى الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، نعم، فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا سبحانه وتعالى؟ كيف يكون مولودا

ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه وتعالى. ومعنى كفوا يعني كفوا يعني شبيها أو مثيلا أو نظيرا، يعني لم يكن له أحد شبيها، لم يكن له أحد مثيلا، لم يكن له أحد نظيرا، لم يكافئه أحد سبحانه وتعالى جل جلاله عن الشبيه والنظير والمثيل. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إنني أتعجب للوحدانية كيف ضل عنها أكثر الأولين، قوم نوح وعاد وثمود، كيف آثروا السجود لأصنامهم الحجرية على السجود لله رب العالمين، كيف كذبوا رسل الله تعالى وسخروا منه ورفضوا عبادة الله وحده لا شريك له حتى أخذهم العذاب وهم ظالمون. وعجبت لمن اقتفى آثارهم من أتباع الهندوسية، كيف يعكفون على أقانيم الثالوث الهندوسي برهما وفشه وفيشة، وكثير مما ينحتون، كيف يسجدون لأصنام لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعون ولا يضرون. وعجبت لليهود كيف عبدوا العجل وموسى عليه السلام حي بينهم، كيف كذبوا النبيين وقتلوهم، كيف اتهموا مريم عليها السلام بالعظائم، كيف سجدوا للبعل والعشتاروت، وكثير من أصنام الأمم الكافرة من حولهم، كيف كذبوا النبيين وقتلوهم، كيف اتهموا مريم عليها السلام بالعظائم، كيف كفروا بالمسيح عليه السلام واتهموه بالسحر وسعوا إلى قتله وزعموا صلبه وهو رسول رب العالمين، ثم كيف دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام ليغفر لهم فأبوا واستكبروا وكفروا وتولوا وهم معرضون. إخوة الإيمان، إن أكثر أهل الأرض اليوم معجبون بأديانهم ولا يؤمنون بالله، وأكثر هؤلاء كفار لا يرون بعثا كائنا بعد الموت ولا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب، وأكثرهم يظن أنه على الحق ويجادل في ذلك وهو على الكفر الغليظ. لقد استحوذ الشيطان عليهم وزين لهم أعمالهم وأغواهم، فمنهم من عبد الأصنام والنيران، ومنهم من فرق بين رسل الرحمن جل وعلا فآمن ببعض وكفر ببعض، ومنهم من اتبع طرائق الإلحاد الكافرة التي لا ترجو الله تعالى ولا الدار الآخرة. فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الكلمات النافعة التي تدل على الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات إنها إجابة أعرابي لما سئل بما عرفت ربك أيها الأعرابي، فأجاب وقال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا، فطرة التوحيد أن توحد الملك جل وعلا. لذلك لما اجتمع طائفة ببعض أهل العلم أو بأحد أهل العلم، والراجح أنه أبو حنيفة، فقالوا له: يا إمام، ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم الإمام: دعوني فخاطري مجهول بأمر غريب. قالوا: ما هو يا إمام؟ قال: بلغني أن في دجلة، وهي بلدة في العراق، سفينة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له: أمجنون أنت يا إمام؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم الإمام: فكيف صدقت عقولكم أيها الملاحدة بأن هذا العالم بما وتحدث هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك، فرجعوا على أنفسهم بالملام. فلا عجب للشيوعيين والملحدين وللكفرة المجرمين الذين يخرجون علينا بالليل والنهار لينكرون وجود الواحد القهار جل وعلا. فهذا الشيوعي أو هذا الملحد أو هذا الكافر تجده عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل الفكر والعلم، عندها قد نسي قوة الله وأجهر بالصراخ على نفسه، يتباهى بحسن صنيعته وقوة تفكيره ودعاء عقله وكيفية إدراكه الحقائق في الكون، ونسي أو تناسى أن الذي خلقه يمكنه أن يهلك الدنيا في أقل من لمح البصر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد بين ذلك في نفس الإنسان المتغطرس، فهو لا يعيش طوال حياته بل يمرض ويصرخ ويتألم ويجرح فلا يتحمل. فالإنسان هذا ضعيف كل الضعف، أوله نطفة مزرعة وآخره جيفة قزرة، وهو بينهما يحمل العزرة، فإنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره، وتسلك سلوك الحيوانات تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرب الأرض أو ستبلغ طولة. فنقول لهذا الكافر، لهذا الملحد: أيها الجهول المجهال، أيها الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. لذلك لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة، ساعات عمرك محدودة. والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي خلق هو الذي يستحق هذه العبادة، الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال هو الذي يستحق هذه العبادة، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي خلق السماء والأرض والجبال والشجر والدواب، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال: يا محمد، من خلق السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أن خالق السماوات والأرض هو الله، فهو الخالق، إذن هو الذي يستحق هذه العبادة دون غيره. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. لذلك روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام: إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله عز وجل يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. أي ومع ذلك ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، وإذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله، وإذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، وإذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. هو الذي يستحق هذه العبادة. السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ بالكواكب من زينها؟ الأرض من سطحها؟ الجبال من نصبها؟ إنه الله، ليس لنا سواه ولا نريد لنا سواه. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجحش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس، من ذا الذي صفاك. إنه الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم ترى البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أما اليوم فنرى أمورا عجيبة يندى لها الجبين. إذا شرفت سيارة على حادث نسمع من يقول: يا بدوي، يا حسين، يا نبي. لا تقول إلا: يا الله. لماذا نعيش في هذا الخلل العقدي؟ نعم، أقولها بملء الفي، نعيش في خلل عقدي قد يوصلنا إلى الشرك الأكبر، بل إلى أكبر من شرك الجاهلية، نسأل الله العافية. فأقسم بالله لقد سمعت بأذني أستاذ دكتور يقول باللفظ الواحد في إحدى وسائلنا الإعلامية: إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية، ألا وهو مولد السيد البدوي المهاب الحجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. نعيش في خلل عقدي لا تقول مدد إلا يا الله. المدد لا يطلب إلا من الملك سبحانه وتعالى. نبيك عليه الصلاة والسلام لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. وأكبر دليل على ذلك قول الله جل وعلا قل أي يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيب وفقط، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أهدته اليهودية هذه الشاة المسمومة نهش نهشة وأكل منها صلى الله عليه وسلم، وبعد الأكل أخبرته هذه الكتف أنها مسمومة. أراد الله جل وعلا أن يعلم الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيب فقط. فكيف تدعي أنت أنك تعلم الغيب والله جل جلاله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بملك بل هو بشر يوحى إليه. قال جل وعلا إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فهو متبع لما أوحي إليه من ربه صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد أن نعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما نادى على أهل بيته والحديث في البخاري يا صفية يا فاطمة يا كذا يا كذا والله لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل بيته لن ينفعك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لن ينفعك إلا عملك أنت الصالح. قد تنسب إلى سلالة أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وتكون من أهل النار نسأل الله العافية، وقد لا تنسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. فلا بد وأن نصحح المعتقد. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. فالله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده سبحانه وتعالى. وأختم هذه الخطبة بهذه القصة العجيبة. يذكر أن طبيبا وجد في طريقه كلبا كسرت إحدى قوائمه، فأخذ الطبيب هذا الكلب إلى عيادته وقوم هذه الرجل واعتنى بهذا الكلب حتى شفي تماما. وبعد ذلك أطلق هذا الطبيب سراح هذا الكلب. وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعا لطيفا على الباب، ليس على باب بيته بل على باب عيادته، فوجد الكلب نفسه مصطحبا معه كلبا آخر كسرت إحدى قوائمه، جاء به للمعاينة والعلاج. من الذي علمك؟ إنه الله. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في شتى أنحاء الدنيا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-900-15-83 و010-900-15-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.